بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس الماضي أن المحقق النائمي طرح إشكالا مفاده أن هناك مخرج لتجاوز إشكالية اجتماع اللحاظين في المقام، وهو أنه يمكن إرجاع مفاد قاعدة الفراغ إلى كان السالم أيضا. كان الإشكال في مقام الثبوت أن قاعدة التجاوز بمفاد كان الناقصة، كان التامة عفوا، الذي يعني وجود الصحيح، وقاعدة الفراغ بمفاد كان الناقصة الذي يعني صحة الموجود، أليس كذلك؟ قال في الحقيقة نحن هنا يمكن لنا أن نتصور أمرا آخر حتى نتجاوز إشكالية اجتماع اللحاظين، وذلك بأن نقول بأن قاعدة الفراغ مفادها كانت تامة، هي المفاد كانت تامة. شلون؟ وذاك بأن يكون متعلق الشك شنو نفس الصحة، اتصاف العمل بالصحة، اتصاف العمل بالصحة يكون مفاد كان الناقصة. أما إذا كان نفس الصحة ملاحظين، فستكون بمفاد كان التامة. بهذا الأسلوب سنتجاوز إشكالية اجتماع اللحظات. هذا إشكال طرحه المحقق النائمي في الحقيقة على نفسه وقبل به، مع أنه طرح إشكاليتين عليه، لكنه في النهاية قبل بهذا. إحنا راح نعرض الإشكاليتين اللي عرضهم المحقق النائمي ونناقش الإشكاليتين أيضا. هو في النهاية المحقق النائمي قبل بهذا الكلام، اعتبر هذا مخرج. وإن كان الذين ردوا على الوجهين ما كان مبناهم التمسك بهذا الوجه، أيضا عندهم وجوه أخرى، هذا رأي صح. ها؟ المحقق النائمي طرح إشكاليتين عليه ورفض الإشكاليتين، معناه أنه تمسك بهذا الوجه. الإشكاليتين التي طرحهما المحقق النائمي ناصر مكارم ناقشهما، زين، بس عندما ناقشهما ما كان مراد ناصر مكارم الوصول الى ما وصل اليه المحقق النائمي، وهو تثبيت هذا الرأي اللي الان ذكرناه، لا، وانما كان مفاده بان هذين الوجهين لا يكفيان في الرد على هذا المعنى، ولا ناصر مكارم عنده توجيه اخر. لاحظين كيف أشكل المحقق النائمي على هذا الوجه الذي أثبته، وهو إمكانية تجاوز إشكالية اجتماع اللحاظين في المقام من خلال القول بأن قاعدة الفراغ أيضا هي مفاد كانت تامة، كما أن قاعدة التجاوز مفاد كانت تامة. شلون تكون مفاد كانت تامة؟ قاعدة التجاوز كانت مفاد كانت تامة، ليش؟ لأنها ما لها علاقة بالصحة، هي تتكلم عن عن عن الذات، يعني عن وجود الصحيح مو صحة الموجود. أنه شككت في ماذا؟ شككت في الركوع، ركعت أم لم أركع؟ وقد تجد مثلا يقول قد ركعت، فالقاعدة هنا تثبت وجود الشيء ما له علاقة بالتحول قاعدة التجاوز. ركع وين كان يلزم من ذلك السبع القلب الصحيح. يقول أيضا اللي هي قاعدة الفراغ ما لها علاقة أيضا عفوا قاعدة الفراغ لا تنتهي إلى القول بأن المفاد هو كان الناقصة. شلون كنت كان الناقصة؟ ركعت صحيحا أم لم أركع؟ أو عفوا خلنا نقول صليت صحيحا أم لم أصلي؟ تقول صليت صحيحا مو صليت فقط، صليت صحيحا. يقول هني نقدر احنا في الحقيقة نقول ان قاعدة الفراغ مو مقاعدة صليت صحيحا وصليت صحيحا، مقاعدها فقط صحيحا او صحيحون خلنا نقول ايضا ما لها علاقة بصليت. ليش؟ لأن متعلق الشك فيها الصحة وليس متعلق الشك فيها العمل الذي اتصف بالصحة، لا الصحة بس. لاحظتوه هذا واضح الإشكال اللي قدم الحق نايني. يقول هذا الكلام القول بأن قاعدة الفراغ مفادها كانت تامة عن متعلق الشك نفس الصحة، يقول هذا ناقش الوجهين. شوف الوجهين لناقشه. الأول يقول أن هذا الكلام اللي تقوله، شوفوا هي نقطة مهمة جدا بناقشنا في المقام، لاحظوها. يقول هذا الكلام اللي الآن احنا نقوله أن متعلق الشك نفس الصحة وليس العمل المتصف بالصحة، لاحظوا مشاهدنا هذه، يقول هذا مخالف لروايات الباب. احنا لما نراجع الروايات شوفوا هنا الاشكال جدا مهم، وشلون ايضا الاشكال عليه جدا مهم. يقول احنا لما نراجع الروايات نشوف الروايات كلها تصير في وين؟ في خط شنو؟ العمل المتصف بالصحة مو نفس الصحة. فما تتكلم عن الصحة بنفسها وإنما العمل المتصف بالصحة. قال شككت في الركوع وقد سجدت، قال قد ركعت، قال شككت في كذا وقد سجدت، قال قد سجدت، قال قد شككت في كذا، قال قد فعل، قد فعلت ما له علاقة بالصحة. يعني لا نقول لا اقول انه ليس لها علاقه بالصحه، ولكن لها علاقه بنفس العمل ايضا مو فقط بالصحه. ليقول قد ركعت معدل يعني العمل الفعل وهو الركوع نفسه. النائم راد على نفسه يشكل على هذا الراي، بس بعدين بيقول ان هذا الراي مو صحيح، هذا اشكالي مو صحيح. هذا اولا كيف يقول؟ يقول انه مخالف لظاهر اخبار الباب لظهورها اللي هي اخبار الباب في الحكم باتصاف العمل الموجود بالصحة لا بنفس الصحة بعنوان كانت تامة. فإرجاع التعبد فيها إلى التعبد بوجود صحة العمل ربما يشبه بالأكل من القطع. يعني وانظرت يا حبشي يقول هو في الحقيقة ما رايح قاعد يتكلم عن الصحة حتى بهالشيء كيف قاعد تسوي، هو بيتكلم عن العمل الصحيح. الروايات بدليل الصحة واحد، بدليل أيضا كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه الفعل كما هو صح. هذا الإشكال اللي ذكر المحقق النائني تريد يقول لنا بعدين ترى أنا هذا الإشكال هم ما قابله، هذا اللي راح أعرف له يقول هم صح. يقول لا، ليست الأكل من القفا، هذا إشكال. اثنين محقق النائني فرق بين الأحكام التكليفية وبين الأحكام الوضعية. شلون؟ يقول صحيح الأحكام التكليفية زين يمكن ملاحظة نفس الصحة فيها، أما الأحكام الوضعية لا يلاحظ فيها نفس الفعل. يقول إنه لو تم على الكلام فإنما يتم في باب الأحكام التكليفية التي لا يعتبر فيها إلا إحراز وجود الصحيح خارجا، ولكن لا يتم في باب الأحكام الوضعية. ليش؟ قال لأن الأثر يترتب على اتصاف العقد الموجود بالصحة لا نفس الصحة. يعني لاحظوا مشايخنا الأحكام الوضعية موجودة شنو؟ في العقد، ها؟ ايه في صحة العقد صح. الآن احنا في ماذا نشك؟ الآن بيجينا مثال، نشك جرى العقد او لا. يقول في الأحكام التكليفية نقول صحيح او غير صحيح، اما في الأحكام الوضعية ما نقول صحيح لو مو صحيح، نقول جرى العقد لو ما جرى. ليش؟ لأن الصحة ترتب على وجود الفعل، ها؟ الآثار تترتب على وجود نفس الفعل، الآثار الوضعية إنما تترتب على وجود نفس الفعل الصحيح، مو على الصحة نفسها وإنما على الفعل الصحيح. يقول في الأحكام التكليفية لا، تترتب الآثار على خصوص الصحة، على نفس الصحة، أما في الأحكام الوضعية لا. فلو تم الكلام اللي قلناه الآن هناك أن قاعدة الفراغ من وقت كانت تامة، لو تم فإنه سيتم في الأحكام التكليفية فقط، لما تروح أنت في الأحكام الوضعية، مع أن المفروض أن قاعدة الفراغ تشمل الاثنين، خاصة إذا أخرجناها قاعدة الفراغ أخرجناها عن نطاق العبادات وأدخلناها في نطاق المعاملة. قال أنه لو تم فإنما يتم في باب الأحكام التكليفية التي لا يعتبر فيها إلا إحراز وجود الصحيح خارجا، لا وجود الفعل الصحيح، وجود الصحيح خارجا، ولكن لا يتم في باب الأحكام الوضعية. ليش؟ لأن الأثر لا يترتب على اتصاف العقد الموجود بالصحة، ولا يترتب على مجرد وجود الصحيح الخارج، فإن من الواضح أن مجرد التعبد بهذا لا يترتب عليه أي أثر خارجي، بل الآثار إنما تترتب على هذا الفرد الموجود إذا اتصف بالصحة. الآثار الوضعية ها؟ كوجوب المهر، وجوب النفقة، وجوب الطاعة، وما إلى ذلك من هذه المسائل، هذه تترتب على شنو؟ على الصحة لو على الفعل الصحيح، على الفعل الصحيح مو صحيح؟ هذا الإشكال قدمه المحقق النائمي على إشكال هناك، لكن في النهاية هو ما قبل هذا الإشكال، يعني ما قبل هذه الإشكال يعني. ولهذا قال هنا، لاحظ شنقان، قال ذكر هذا الوجه الأخير المحقق النائني قدس سره وارتضى به في آخر كلامه بعدما أورد عليه في أوله بوجهين. جاب عليه إشكالين بس في النهاية قال لا، ليش كلامه في غير محلهما، فهو كلام مقبول، ولهذا عدل عن رأيه أنه يلزم من ذلك اجتماع اللحاظين. ما عندنا لحاظان حتى يلزم اجتماع اللحاظين، كل منهما مفاد كانت تامة، لكن ناصر مكارم أشكل على الوجهين أيضا. لماذا؟ وش لاحظوا مشايخنا هنا؟ هنا نقطة مهمة. شوفنا شوف الوجه الأول شنو قال كنا؟ شنو قال محق النائني؟ الوجه الأول محق النائني قال القول لأن قاعدة الفراغ المقاد كانت تامة مخالف لظاهر أخبار الباب، مخالف للروايات، صح؟ زين؟ وش إشكال عليه؟ بإشكال دقيق. وش هو؟ نقول له شنو؟ ولا قال ناصر مكارم وكان دقيق؟ قال له كلام نحن الآن مثل مقام الإثبات حتى نقول مخالف لأخبار الباب. إحنا كلامنا في مقام الثبوت، أنه هل يمكن صدور جعل واحد، إنشاء واحد فيه لحاظان في آن واحد؟ لحاظ كانت تامة ولحاظ كانت ناقصة. إحنا نحن في مقام الإثبات، وهو النظر إلى الروايات، أن الروايات تؤسس لقاعدة أو لقاعدتين. إحنا بيجينا بعدين كلام في مقام الإثبات، إحنا نناقش هنا مقام الثبوت. شلون تروح تناقش مقام الثبوت ها بما يرتبط بمقام الإثبات؟ كلامك هذا مرتبط بمقام الإثبات ما له معنى. لاحظتوا مشايخنا؟ هو هنا قال إنه مخالف ظاهر أخبار الباب، كل هذا خارج عن محل حديثنا، ما مفروض تشكل هالإشكال. شوفه في مقام الثبوت يمكن له ما يمكن، أما مخالف الأخبار مخالف الإثبات ينجي إليه. يقول أما الأول إشكاله الأول اللي قاله، فلأنه خروج عن محل البحث لما عرفته من أن الكلام هنا في مقام الثبوت، وما ذكره من مخالفته لظاهر الروايات راجع إلى مقام الإثبات والاستظهار من الأدلة، وسيأتي الكلام فيه فتأمل. ذا كلام ثاني عندنا، أن الأدلة يظهر منها ماذا؟ هذا أم هذا؟ وأما الثاني التفريق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، أنه لو تم هذا المبنى فإنه يجري في الأحكام التكليفية ما يجري في الأحكام الوضعية. شنو بيقول؟ قال بيقول حتى في الآثاء، حتى في المعاملات يمكن جريان هذا الكلام أيضا بالتفصيل. وأما الثاني فلأن الأثر في المعاملات يترتب على ما هو مفاد كانت تامة مو مفكر ناقصة. فلأن الأثر في المعاملات يترتب على ما هو مفاد كانت تامة أيضا، ولكن مع حفظ المورد والموضوع. شوف الآن بمثل هنا مثال، لاحظوا مشايخنا شنو قال هناك؟ قال بأن في المعاملات الآثار الوضعية تترتب على شنو؟ على الفعل الصحيح، يعني مفاد كان ناقصة، لا على الفعل نفسه من غير لحاظ الصحة، ولا على الصحة نفسها من غير لحاظ الفعل. فعل لوحده غير صحيح ما له معنى، صحة لوحدها من غير فعل لا معنى لها. الصحة لا تتصور إلا بالفعل الصحيح، صح؟ فيقول أنه لا يمكن إلا أن يكون في المعاملات الآثار الوضعية في المعاملات تترتب إلا إذا كان ذلك المفاد كان ناقصا، الفعل الصحيح. هني ناصر مكارم يقول لا، هذا كلام غير صحيح. يمكن أن تترتب الآثار في المعاملات، الآثار الوضعية تترتب في المعاملات، يقول أيضا شنو؟ على خصوص الفعل. أو على الصحة فقط. يمكن. يعني يمكن أن تكون بمفاد سنة تامة. بس قايم وضع قيد. قال ولكن مع حفظ المورد والموضوع. كيف يعني؟ لاحظوا. قال مثلا بالنسبة إلى عقد الزواج نفس المثال اللي ذكرته، قال مثلا إذا شككنا في تحقق عقد صحيح مستجمع لشرائطه. الآن واحد راح عقد عند الشيخ ثم شك، وهذا يمكن تكون قضية العين، ثم شك، شك في ماذا؟ قال شككنا في تحقق عقد صحيح مستجمع لشرائطه. شو مشايخنا؟ احنا وش شكنا الآن؟ هل أجرينا عقدا صحيحا؟ لاحظوا الشك مو أنه العقد اللي أجريناه صحيح له صحيح، ولا أشك أنه عقدنا لو ما عقدنا. الشك لا، نحن نشوف هل أجرينا عقدا صحيحا مستجمعا لكل الشرائط. لاحظوا الشك مشايخنا، نشوف الجواب. لاحظين هم شيخنا وياي؟ شككنا في انه هل يوم اللي رحنا للشيخ اجرينا عقدا صحيحا. لاحظوا الشك مركب من جزئين، مو عقدا صحيحا. يقول هنا لو تبين لنا بعد ذلك بمفاد قاعده الفراغ، زين بمفاد قاعده الفراغ تبين لنا اننا اجرينا عقدا. لاحظوا مو تبين لنا اننا اجرينا عقدا صحيحا، قاعده الفراغ فقط اثبتت لنا اننا اجرينا عقدا. يقول هذا كافي، كافي في المقام. ليش؟ شوف يقول، يقول شككنا في تحقق عقد صحيح مستجمع لشرائطه على امرأة خاصة بمهر معين إلى أجل معلوم، وكان الشك في أصل وجود هذا العقد الخاص بعنوان كانت تامة، ثم ثبت حكم الشارع بوجوده كذلك، رتبنا عليه الأثر وهو آثار الصحة، يعني آثار العقد الصحيح، وكان لتلك المرأة جميع ما للزوج من الآثار الشرعية. نحن نشك بعد الفراغ وتجاوز المحل، شككنا أننا هل أجرينا عقدا صحيحا. تلاحظوا مشايخنا هني ما عندنا شك أنه عقدنا لو ما عقدنا، الأصل عدم العقد. لو شكيت أنا صح عقد لو ما عقد، ما أصلا ما يمكن تجي لقاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ مبنية على أنه أنا أدري سويت شيء. هني أتصحب عدم العقد، الأصل عدم بعد ماذا؟ هني أشوف لا أنا أدري عقد، لكن هذا أجريت عقدا صحيحا. تجاوزت أنا، رحت وكتبوا لي الورقة وانتهيت وطلعت من بيت الشيخ ورحت سلمتهم الورقة. واحد قال لي أنت أجريت عقد صحيح الآن، فصار عندي شك فعلا، كلامه أورث عندي شكا في أن أنا أجريت عقد صحيح لو لا. صح، قاعدة الفراغ أثبتت لي هني شنو؟ أن أنا أجريت عقد عند الشيخ، مو أجريت عقد صحيح، أجريت عقد عند الشيخ. هذا يكفي في ترتيب آثار العقد الصحيح. نعطي المرمى، يقول هنا وش اللي صار؟ اللي صار هنا أن قاعدة الفراغ زين كانت بالنسبة كانت تامة، معدل أجرينا فقط العقد، ما العقد الصح كانت تامة، ولكن مع حفظ المورد والموضوع. المورد شنو؟ خصوصيات هذا العقد الذي ينبغي أن يكون صحيحا بهذه الشروط له هذا المهر، هذا ينبغي أن يكون محفوظ. إذا حفظنا هذه المسائل واتضحت أمامنا رتبناها وهي الآثار، مو مع عدم حفظ المورد والموضوع. حفظ المورد والموضوع أن ندري عقد زواج صحيح، عقد زواج لهذه المرأة على هذا الرجل، مو أنه ما يدري عقد شنو وعقد لمن على من. لا، لابد أن يكون المورد والموضوع محفوظا. فإذا كان محفوظين رتبنا الآثار بلا كلام بمجرد أن يكون عندنا مفاد كانت تامة. لاحظتم شايفنا؟ بهذين الوجهين يمكن رد الوجهين السابقين وإثبات الإشكال الذي قدمه المحقق النائيني على نفسه لتجاوز عقد الاجتماع للحاضرين، فتكون قاعدة الفراغ أيضا بمفاد كانت تامة في الاجتماع للحاضرين. لكن أقول هذا مو معنى أن ناصر مكارم تبنى هذا الوجه في رد اجتماع للحاضرين. احنا قلنا ناصر مكارم من البداية تبنى وجه آخر، أن أساسا قضية اجتماع للحاضرين هي من أصلها محترمة، فهو من المبنى في البداية مسقط الأمر، فما يحتاج لكل هذا التكلف الذي جاء. هذا هو الدليل الأول وانتهينا منه الحمد لله، وكان دليل كل جاء والبحث فيه أيضا جاء. الإشكال الأول الذي قدم على أصل المطلب أنه نحن في مقام الثبوت، عندنا قاعدة أم قاعدتان؟ قالوا لا يمكن أن يكون هناك قاعدتان في مقام الثبوت. ليش؟ لا يمكن أن يكون هناك جعل واحد يؤسس لقاعدتين، هذا معناه جعل واحد يؤسس لقاعدة واحدة، تلك القاعدة تحتاج إلى جعل آخر، فليس عندنا إلا قاعدة فراغ نقول بحق النائني. ليش اجتماع اللحاظين سقطوا هذا الدليل؟ قال قضية مع الحرام هذا شيء غير صحيح. أكو أيضا أسباب أخرى تمنع حسب رأيهم من القول بوجود قاعدتين في مقام الثبوت غير اجتماع الحرام، نأتي عليهما إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.